بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه في كتابه الكريم: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. قوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، هنالك أدلة أخرى تثبت صفة الحياء لله سبحانه وتعالى. إن الله حيي كريم، فصفة الحياء ثابتة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به عز وجل. ويجدر بنا في هذا المقام أن ننبه على منهج أهل السنة والجماعة في باب الصفات على وجه الإيجاز، أن كثيرا من العلماء الرسميين المنسوبين إلى الأزهر يظهرون وبتبجح أن معتقدهم أشعري، ولا يتورعون من إظهار هذا المبدأ الباطل وتلك البدعة المنكرة التي هي بدعة الأشعرية التي تنفي عن الله جل صفاته. فيقول قائلهم إنه أشعري فلزم أن ينوه على مسألة الصفات. القاعدة في مسألة الصفات عند السنة والجماعة أنهم يثبتون لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. أسوق مثلا لذلك على سبيل المثال صفة اليد. صفة اليد ثبتت لله سبحانه وتعالى من عدة أدلة. قال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأ سحاء الليل والنهار. وقال صلى الله عليه وسلم: وتلك يدي ربي يمين مباركة. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل أن الناس يذهبون إلى آدم فيقولون: يا آدم أنت أبونا، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. فكلها نصوص تدل على إثبات صفة اليد لله، فنقر بهذا. لننتقل إلى شيء آخر، نقول إن يده سبحانه ليست كيد خلقه، لأن الله قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا ملخص، كما أننا في توحيد الإلهية نقول: لا إله إلا الله. فالشق الأول منها لا إله تبرؤ من كل الآلهة الباطلة، وإلا الله إثبات الإلهية لله سبحانه. وعلى نفس المنوال في مسألة الصفات: ليس كمثله شيء، ننفي المماثلة ونثبت لله ما أثبته لنفسه إذ قال: وهو السميع البصير. أما أن تأتي وتنفي تقول: الله لا يسمع ولا يبصر أو ليست له يد وتنفي صفات الله عن الله، إذن ستعبد عدما، ستعبد عدما. فالقاعدة أننا نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تشبيه إلى آخر ما جاء في الأحاديث. على سبيل المثال آخر، صفة الأصابع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. وفي الحديث الآخر أن حبرا يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أما بلغك أن الله يحمل الأرض على إصبع، والسماوات على إصبع، والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن مسعود: تصديقا لخبر الحبر، وتلا الآية: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمين. فنفات الصفات ينفون جل صفات الله عن الله، فيؤول أمرهم إلى أنهم يعبدون عدما أو ينكرون آيات محكمات في كتاب الله عز وجل، أو يؤولون تأويلات باطلة. نعم، هناك أحيانا تأتي اليد بمعان متعددة، بمعان متعددة، كما قال تعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، قيل في معناها ذا القوة، لكنها قوة أيضا مع أيدي، ولا لا يوصف مقطوع اليد بأنه قوي. فالصفة تضمنت أيضا إثبات، أو القوة تضمنت أيضا إثبات صفة اليد لله سبحانه. ثم كيف تقول في قوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقول النبي في نفس الباب: خلقك الله بيده، وهذه منقبة، وأسجد لك ملائكته. وفي الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق قبض قبضة بيده وقال: إلى الجنة برحمتي، وقبض قبضة باليد الأخرى وقال: إلى النار ولا أبالي. فكلها وعشرات الأدلة الأخرى دل على إثبات صفة اليد لله عز وجل. كذلك صفة الغضب ينفونها عن الله، ونحن كأهل السنة نثبتها، لأن الله سبحانه وتعالى أثبتها في كتابه. هم يقولون: كيف يغضب الله؟ فنقول: إن الله قال في كتابه الكريم: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه، وقال تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي الحديث: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. وهكذا عموم الصفات التي وردت لله سبحانه وتعالى نثبتها له كما أثبتها لنفسه. نثبت لله ما أثبته لنفسه. إن الله حي. هم يفسرون، يقول لك: الحياء يكون انكسارا، فكيف يتأتى هذا في حق ربنا؟ فنقول مجيبين: إن حياء الله سبحانه وتعالى ليس كحياء خلقه. الله يغار كما في الحديث: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله أنا أغير منه، والله أغير مني. ومن ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إذن إجمالي المعتقد في الصفات أننا نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، وما أثبته له رسوله الأمين بسنته الثابتة الصحيحة عليه الصلاة والسلام من غير تمثيل، لأن الله قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا سائر صفات ربنا سبحانه وتعالى. ذلك قال الرسول: إن ربكم ليس بأعور، وإن المسيح الدجال ليس وإن المسيح الدجال رجل آور. قال تعالى يوم يكشف عن ساق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك يا رب. فهذا إجمالي القول في مسائل الصفات، لأنهم يؤولون صفات الله الغضب، الله لا يغضب، كيف والنصوص دل على ذلك، فيؤولون الغضب تأويلا يخرجه عن المعنى. إن الله سبحانه وتعالى لا يستحي، صفة الحياة منفية عنه، صفة الضحك منفية عنه، كيف وقد قال النبي يضحك ربنا إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة، هذا يقتل هذا مسلم يقاتل كافر فيقتله الكافر فيدخل المسلم الجنة، ثم يمن الله عز وجل على الكافر فيسلم فيدخل الجنة، فيعجب ربنا من ذلك ويضحك ربنا سبحانه وتعالى لذلك. وهكذا صفة المحبة ينفونها عن الله، نحن نقول إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. صفات كثيرة جدا. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، إذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه. نصوص لا حصر لها، هم على أصناف، أعني نفاق الصفات على أصناف، طائفة تثبت لله بعض تلك الصفات وطائفة تنفي كل هذه الصفات كأنهم يعبدون عدما، وطائفة تنتقي بعض الصفات تثبتها دون الأخرى. فإجمالي القول أننا نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه وما صح به السند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل، كما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والله تعالى أعلى وأعلم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قيل إن أهل الكفر نظروا إلى آيات الكتاب العزيز وقالوا ما هذه الأمثال المضروبة في القرآن، أحيانا يضرب مثل بالكلب، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا نضرب مثلا بالحمير فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. هل نضرب مثلا بالعنكبوت، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هل يضرب مثلا بالأنعام، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هل يضرب مثلا بالحمار، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالله يضرب الأمثال كيف يشاء. قال الكفار ما هذه الأمثال التي تضرب في القرآن، مرة بالحمار، مرة بالأنعام، مرة بالكلاب، مرة بالوحوش إلى غير ذلك. قال تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة فما فوقها، لأهل العلم أقوال في البعوضة التي عناها الله تبارك وتعالى بقوله بعوضة فما فوقها، فمن قائل إن البعوضة البقة ذلك المخلوق الذي يتقزز الناس من شكله ومنظره الذي يمتص الدماء، ومن قائل إن البعوضة هي الناموس المعروف التي تنزع، إلى غير ذلك من الأقوال. أما قوله تعالى فما فوقها قيل أيضا فيها قولان، أحدهما فما دونها في الحقارة، قل فلان جبان كالثعلب، قال لا هو أكبر من ذلك، يعني أكبر من ذلك بمعنى أدنى جبنا وأردأ جبنا من الثعلب، فلان ماكر كالثعلب، ولا هو فوق ذلك أشد مكرا من الثعلب. فكلمة فوق حالا تعني ما هو أكبر منها، وأحيانا تعني ما هو دونها. فالذي حمل القائلين على أن المراد ما هو دونها ضرب المثل بالعنكبوت، وقوله تعالى وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، ففي قوله فما فوقها وجهان لأهل التفسير، فما دونها من الحقارة، والثاني فما هو أكبر منها، والله أعلم. قال تعالى مبينا شأن أهل الإيمان أمام الأمثال: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أي أن هذا المثل المضروب هو الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا المثل، ما المراد بهذا المثل، ويجلسون إما ساخرين وإما منكرين ومستهزئين. قال تعالى مبينا سبب ضرب الأمثال يضل به كثيرا، أي هذا المثل الذي يتأتى في الكتاب العزيز وينزل في الكتاب العزيز يضل الله به أقواما كثيرة ويهدي به كثيرا. فالمثل كأي آية من الكتاب العزيز إذا نزل هناك مصدق به وهناك مكذب له، فيزداد الكافر تكذيبا بتكذيب المثل، ويزداد المؤمن إيمانا بتصديق المثل. على سبيل المثال قال تعالى ذكره وقد تقدم هذا مرارا في شأن شجرة الزقوم: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، يعني في وسط النار. فيقول الكفار كيف هذا مما يدل على الكذب، كيف شجرة تنبت في أصل النار وقد علم أن النار تأكل الأشجار؟ فبتكذيبهم يزدادون ضلالا. أما المؤمن فيقول الله على كل شيء قدير، والذي خلق النار هو الذي أودع فيها قدرته على الإحراق، هو الذي أنبت فيها الشجرة شجرة الزقوم. فالمؤمن يقول آمنت به، كل من عند ربي، فلهذا التصديق يزداد إيمانا ورفعة وعلوا، والكافر يزداد انتكاسا وبعدا، كما قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وهكذا لما نزل قوله تعالى عليها 19، يعني خزنت جهنم 19، قال الكفار 19 ونحن 19,000 أو أكثر، كل 1,000 منا يتوكلون بواحد من الخزنة ويقتلوه ونحتل الجنة بالقوة، ففتنوا بالعدد. قال تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم أي عددهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، لأن عدد الخزنة عند أهل الكتاب اليهودي والنصارى مثبت أنه 19، فإذا جاء النبي الأمين بهذا العدد الذي أخبر به وهو أمي استيقنوا بأن هذا رسول من عند الله، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وهكذا كما قال تعالى في شأن رحلتي الإسراء والمعراج: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، جعلناها أيضا فتنة للناس ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. فهكذا أمام الأمثال المثل يتأتى، فالكافر يزداد تكذيبا والمؤمن يزداد تصديقا وإيمانا. كرحلة الإسراء، المؤمن قال آمنت أن الله أسرى برسوله، أنا أصدق أنه رسول من عند الله، فيزداد إيمانا. والكافر يقف تهشا يقول كيف أصدق أنه ذهب إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات وبين ضارنين فيزداد كفرا وتكذيبا. قال تعالى يضل به كثيرا، أي يضل الله عز وجل بالمثل أمما كثيرة ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق، العهود التي عاهدوا الله عليها وهي عامة تشمل العهود التي أغلت عليهم على ألسنة الأنبياء كإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مع عبادة الله وحده لا شريك له مع وصل الأرحام وبر الوالدين وسائر العهود التي أخذت عليهم على ألسنة أنبيائهم، وتشمل العهود بينهم وبين الخلائق التي وثقناها بالأيمان كما تقول أعاهد الله ألا أغشك ومع ذلك وبعد ذلك تغشني، فدعات أيضا إذا نقد وسمت بأنك فاسق. قال تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله بها يوصل، هناك أمور متعددة أمر الله بها أن توصل، ليست الأرحام فقط، نعم الأرحام وصلها فرض. قال تعالى محذرا من قطعها فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الأرحام أمرنا بها أن توصل، لكن ثم أمر أيضا أمرنا بوصله يغفل عنه الكثيرون في ظل هذه الأحداث التي تمر بنا، ألا وهو وصل الأخوة الإيمانية، فإنما المؤمن إخوة، وهذه الآصرة التي تربط المؤمنين ببعضهم يجب أن توصل، لا يفرقها تحزب منقود ولا تفرقها قومية منقودة ولا يمزقها تمذهب ولا يمزقها قبلية من القبليات الجاهلية ولا تمزقها مهنة من المهن، فإنما المؤمنون إخوة، المؤمن أو المسلم أخو المسلم، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسعر، فأية دعوة من شأنها أن تفرق بين أمة محمد عليه الصلاة والسلام دعوة جاهلية نتنة أصلها عبد الله بن أبي بن سلول القائل لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فعموما الذي أمر الله به أن يوصل ليس فقط الرحم، نعم الرحم أمرنا بوصلها، الأخوة الإيمانية أمرنا بوصلها، كذلك الإيمان بكل الرسل، نصل الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، الإيمان بعيسى عليه الصلاة والسلام، الإيمان بموسى عليه الصلاة والسلام، فأيضا أمرنا بوصل الإيمان بالرسل كلهم وبالكتب كلها، كل من عند الله. والذي يفرق قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وكذلك من الذي أمرنا بوصله خلافا للألمانيين الكفرة أمرنا بالإيمان بالكتاب كله لا بآيات وكفر بآيات، فالألمانيون يقولون الدين يقتصر أمره على الصلاة والصيام والزكاة والحج وما وراء ذلك لا دخل للدين بشؤون الحياة، فيؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. قال تعالى فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون. وكالليبراليين القائلين أنت حر ما لم تضر، ونحن نقول لا، بل نحن عبيد في كل وقت وفي كل حال، فنحن عبيد لله لسنا بأحرار نفعل ما نشاء. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. الذي يقطع ما أمر الله به أن يوصل موسوم بأنه فاسق، لأن الله قال وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. عياذا بالله من الخسران. وفقنا الله إياكم لكل خير، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.